أصحابكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا إليكما بآياتنا فلما جاء وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما جاء